بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. فصل في القراءة. يعني فصل في بيان أحكام القراءة أو أحكام قراءة القرآن في الصلاة. القراءة في الصلاة لها أحكام خاصة نوعا ما تختلف عن أحكام قراءة القرآن خارج الصلاة. قال: ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما. فلما قال وإن كان إن كان إماما، فينبغي علينا أن نقدر في أول العبارة ويجهر وجوبا، لأن الجهر في الصلاة الجهرية إن كان المصلي إماما الجهر عندنا حكمه واجب، حكمه واجب. نعم. والذي ينبغي أن يعنى أن الجهر ينبغي أن يكون على حسب الجماعة، ينبغي أن يقوم على حسب الجماعة، فيجهر بقدر ما يسمعه، فإن زاد على قدر الجماعة فقد أساء، كما نص على ذلك في الدور المختار. هنا. ولكن الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى نقل عن الزاهدي أنه قال: لو زاد على قدر الحاجة فهو أفضل، إلا إذا أجهد نفسه أو آذى غيره فإنه يكره له ذلك. إذن ذيك المسألة قولان. نعم. ولكن الذي ينبغي يعني أن يكون، والله تعالى هو المعتمد، أن الجهر يكون بحسب قدر ما يسمع أو بقدر ما يسمع الجماعة ولا يزيد على ذلك. قال: ويخفي في الأخريين، يعني في الركعتين الأخريين من العشاء والركعة الأخيرة في المغرب. ويخفي في الأخريين، هذا هو المتوارث. يعني إيش هذا؟ يعني كل من الجهر والإخفاء في المواضع التي ذكرها سابقا، يعني في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الأخريين من العشاء، وفي الأخيرة من المغرب، هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو المتوارث عن الصحابة والتابعين وتابعهم إلى يومنا هذا. الآن في عندنا هنا يعني سؤال: ما هو الحكم لو صلى منفردا؟ أنا الآن شرعت في الصلاة منفردا، وأنا أثناء قراءتي لسورة الفاتحة فقرأت بعضها سرا، صلي المغرب سرا. وسيأتي معنا أن المنفرد مخير فيما يجهر فيه الإمام، إما أن يقرأ سرا وإما أن يقرأ جهرا. طبعا قراءة جهرا أفضل لتكون على هيئة الجماعة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فشرعت في الصلاة منفردا فقرأت بعضا من الفاتحة، فاقتدى بي رجل أو اقتدى بي مقتد، ما هو الحكم؟ ماذا أفعل؟ الجواب في ذلك أن المصلي لو خافت لبعض الفاتحة أو كلها، المنفرد لو قرأ بعض الفاتحة، أو نقول المنفرد لو اقتدى به رجل، لو اقتدى به رجل وقد قرأ بعض الفاتحة سرا، ما الحكم؟ قال بعض الفقهاء: يعيدها جهرا، يعيد الفاتحة من أولها جهرا. يعني مثلا قرأ سرا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فإذا برجل من خلفه يقتدي به، ماذا يفعل؟ يعيد فيقرأ الفاتحة من أولها: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يجهر يقرأها كلها جهرا. نعم. وقيل قال بعضهم يعني وهو الذي نص عليه في منية المصلي أنه لا يعيد، أنه لا يعيد ويجهر فيما بقي من الفاتحة. يعني وصل مثلا إلى إياك نعبد، يبدأ الآن يجهر من هنا ويجهر بالسورة، أو قرأ الفاتحة كلها سرا وشرع بالسورة يتابع السورة جهرا ولا يعيد، ولا يعيد. والله تعالى أعلم. هو بين قول بأنه يعيد الفاتحة من أولها وقول بأنه يتابعها جهرا. قال وإن كان منفردا، إن كان المصلي منفردا فهو مخير، إن شاء جهر وأسمع نفسه، لأنه يعني لأن المنفرد إمام في حق نفسه، إمام في حق نفسه. طيب كيف يعني، ما هو وجه كون المنفرد إماما في حق نفسه؟ قال أول شيء وجه كون المنفرد إماما في حق نفسه، يعني هي وجوه الشبه بين المنفرد والإمام، أن الإمام يقرأ في الصلاة وهو أي المنفرد يقرأ، أن المقتدي لا يقرأ. الأمر الثاني الإمام غير مقتد بغيره، وهو كذلك غير مقتد بغيره، إذن هو إمام في حق نفسه، فلذلك يعني إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت، لأنه يعني لأن المنفرد ليس خلفه من يسمعه أو من يسمعه، من يسمعه أو من يسمعه. والأفضل هو الجهر. ليه؟ قال ليكون الأداء على هيئة الجماعة كما ذكرت قبل قليل، ليكون الأداء على هيئة الجماعة. لهذا كان الأفضل للمنفرد أن يؤذن لصلاته وأن يقيم لها، وبعد ذلك يجهر في مواضع الجهر لتكون صلاته على هيئة الجماعة. قال ويخفيها، الإمام يعني ويخفي الإمام القراءة، ويخفيها أي القراءة الإمام في الظهر والعصر وإن كان بعرفة، يعني وإن كان يصلي جمع تقديم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة النهار عجماء. هل هذا بالنسبة لهذا الحديث؟ قال الشيخ الزيلعي رحمه الله في نصب الراية هذا غريب، غريب بهذا اللفظ، وكما ذكرنا قبل هذا معنى هذه الكلمة غريب، يعني أنه لم يعثر عليه من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما عثر عليه من أقوال الصحابة، أو من أقوال، لو كان أقوال الصحابة فهو في حكم المرفوع، وإنما عثر عليه من أقوال التابعين. لذلك الشيخ الزيلعي قال قوله صلاة النهار عجماء رواه عبد الرزاق في مصنفه من قول مجاهد وقول أبي عبيد، ونقل الشيخ الزيلعي في نصب الراية عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه قال في الخلاصة في كتاب الإمام النووي، قال هذا وحديث صلاة النهار عجماء باطل لا أصل له. إذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في البخاري عن أبي معمر قال قلنا لخباب بن أرت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته. لما ذكرت هذا الحديث؟ أول شيء السؤال، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته، يعني هم كانوا لا يسمعون صوته، إذا كان يصلي الظهر والعصر سرا بدليل أنه كانوا يعرفون القراءة لحركة لحيته، ولو كان يجهر فيهما لقال كنا نسمع ذلك. نعم. كذلك في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. إيش يعني حذرنا؟ يعني قدرنا، تمام، الحذر والتقدير، نعم، بغلبة الظن. حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم السجدة. إذا حذرنا قيامه في الركعتين الأوليين، إذا هم لم يسمعوا، ولكن قدرنا تقديرا، وإلا لو سمعوا لقلنا، قالوا كنا نسمع كذا كذا يقرأ في الصلاة، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، يعني في الركعة الثالثة والرابعة. طبعا دلالة الحديثين كما ذكرت قبل قليل واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر في العصر في الظهر والعصر. ثم بعد ذلك الشيخ المؤلف رحمه الله بين لنا معنى قوله عجماء، ما قصرت النهار عجماء، ما هو معنى عجماء؟ فقال أي ليست فيها قراءة مسموعة، إذا فيها قراءة ولكن غير مسموعة. قال وفي عرفة خلاف مالك رحمه الله، الإمام مالك يقول نعم بالجهر للجميع في عرفة، يعني في الظهر في الأوليين، وطبعا ما كان في قصر كذلك في قصر، ففي أربع الركعات الأربع، في الركعات الأربع نعم، هكذا يقول الإمام مالك. قال والحجة عليه ما رويناه، إيش الحجة عليه ما رويناه؟ يعني الدليل الذي ذكرناه قبل قليل وأضافه للنبي عليه الصلاة والسلام من قوله صلاة النهار عجماء، نعم، وهذا نص عام، نص عام يشمل جميع الصلوات. والله تعالى قال ويجهر في الجمعة والعيدين لورود النقل المستفيض بالجهل، لورود النقل المستفيض أي المنتشر بالجهر في هاتين الصلاتين، بالجهر في هاتين الصلاتين. فالنقل المستفيض عن الصحابة والتابعين من هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين، في صلاة العيدين والجمعة، ما رواه الجماعة إلا البخاري عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقرأ في العيدين، كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. لذلك من السنة، من السنة أن يقرأها الإمام في العيدين ويوم الجمعة، لا يواظب على ذلك حتى ما يظن الناس أن الصلاة لا تقش إلا بهاتين السورتين. كذلك أخذ الإمام مسلم عن أبي واقد الليثي قال سألت عمر رضي الله تعالى عنه هل أو ما كان يقرأ، ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه ويقرأ بتلك. كذلك أخرج البيهقي، أخرج البيهقي عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال الجهر في صلاة العيدين من السنة، الجهر في صلاة العيدين من السنة، والخروج في العيدين إلى الجبانة من السنة. الجبانة هي المقبرة يعني، نعم، ولكن هذا الحديث نعم يعني هو يعني فيه أخذ ورد، فيه بعض الرواة، أحد رواته نعم اسمه الحارث، بعضهم كذبه وبعضهم ضعفه يعني، ولكن يعني يبقى في الحديث دلالة على أمرين اثنين. الأمر الأول على أن الجهر في صلاة العيدين من السنة كما نص على ذلك، لفظ قول سيدنا علي. والأمر الثاني هو الخروج إلى العيدين في العيدين إلى المقبرة إلى الجبار أنها من السنة. والله تعالى قال وفي التطوع بالنهار يخافت، يعني يخافت يعني إيش؟ وجوبا في النفل النهار، يخافت يقرأ سرا وجوبا، حتى قال الفقهاء يكره له الجهر، يكره الجهر كما نص على ذلك الشيخ العلي في شرحه على الهداية. قال وفي الليل يتخير، يعني في التطوع في الليل، في التطوع في النافلة في الليل يتخير المتطوع بين أن يجهر فيسمع نفسه وبين أن يخاطب، بين أن يجهر أصلا فيسمع نفسه ومن بجانبه. وسيأتي الآن إن شاء الله على البيان معنى الجهر وحد الجهر والاختلاف في معناه. نعم. إذن المتطوع في الليل يتخير بين الجهر والمخافتة، طبعا والجهر أفضل، والجهر أفضل. قال اعتبارا قياسا، يعني اعتبارا بالفرض في حق المنفرد، يعني المتنفل في الليل كالمنفرد، كالمنفرد بالفرض المتنفل في الليل. نعم. فإذا ركع صلي أنا منفرد المغرب، ما هو حكم القراءة عندي؟ أنت مخير بين الجهر والإصرار، كذلك المتنفل في الليل. قال اعتبارا بالفرض في حق المنفرد، وهذا لأنه مكمل له، وهذا لأنه لأن النفل مكمل له، مكمل للفرض. ما هو الدليل على أن النافلة مكملة للفرض؟ الدليل على ذلك الحديث المحفوظ المعروف الذي أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. إذن شوف المقال من عمله، يعني الحساب يوم القيامة له أوليات، أول حساب على العمل، أول حساب على الاعتقاد، أول حساب مثلا على الأخلاق، أول حساب على النعم. في عندنا حديث، حديث أخرى هي أول ما يحاسب على لا يفهم يبدأ بالصلاة إنما بدأ بغير الصلاة. فهنا نص الحديث إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلح فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت والعياذ بالله فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء، انتقص كيف يعني انتقص من فريضته شيء؟ يعني مثلا ركع في يوم من الأيام ولم يأتي بالتسبيحات، سجد ولم يأتي بالتسبيحات، غفل في ركعة من الركعات، في يوم من الأيام مثلا صلى الظهر ثلاث ركعات هو معرفان وسلم وانقضى الأمر، وفي الواقع صلى ثلاثة ولم يصلي أربعة، انتقص من فريضته شيء، قال رب عز وجل. أو احتمال معنى آخر أنه في يوم من الأيام ترك صلاة، صلاة الظهر ولم يقضها، ما صلى الظهر أبدا وهو ذاكر لذلك، وما هذا الإنسان؟ قال رب عز وجل، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، انظروا هل لعبدي من تطوع، هنا فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وقد ورد في الأثر، ورد في الأثر أن ركعة، كل ركعة فرض تساوي 70 ركعة نافلة، 70 ركعة نافلة. لذلك من كان عليه قضاء يشتغل بالقضاء لا بالنوافل، إلا أي لا يترك عليه قضاء سنة الفجر وصلاة الوتر. أما الوتر مختلف فيه، وسيأتي معنا أن الإمام قال بأنه واجب، والصاحبان والجمهور قالوا بأنه سنة مؤكدة، لذلك لا يتركه. لا سيما في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الوتر حق، الوتر حق، الوتر حق ثلاث مرات، ثم أتبعها فقال فمن لم يوتر فليس مني. فدل ذلك على وجود صلاة الوتر. قال اعتبارا بالفرض في حق المنفرد، وهذا لأنه مكمل له، فيكون تبعا له، يعني فيكون التطوع تبعا لما للفرض. نعم طبعا لما يقول فيكون الفرض عفوا التطوع تبعا للفرض، قال اعتبارا بالفرض. نعم فيكون التطوع تبعا للفرض، تبعا للفرض. طبعا التبعية تستدعي أن يكون الحكم في التابع كالحكم في المتبوع، التابع اللي هو المثل كالحكم في المتبوع الذي هو الفرض. ففي الفرض المنفرد مخير، فيكون كذلك التابع والذي هو النافلة يكون كذلك فيها مخيرا، والله تعالى أعلم. ثم قال ومن فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس، صلاها قضاء بعد طلوع الشمس. ليه؟ قال من فاتته العشاء أي صلاة جهرية، وصلاها متى؟ بعد طلوع الشمس في النهار، في النهار يعني في وقت الصلاة السرية. من فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس إن أم فيها جهرا، يعني إن أم فيها، معنى هذا الكلام أن صلاة العشاء فاتته مع جماعة، جماعتهم كلهم فاتتهم صلاة العشاء، فإن أم فيها جهر كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين قضى الفجر غداة ليلة التعريف بجماعة. أول شيء مر معنا الحديث، مر معنا ذكر أحاديث ليلة التعريف في بداية فصل كتاب الصلاة. نعم لكن هناك لم يذكر الحديث التي مرت معنا وذكرناها، لم نذكر الروايات التي نص فيها على جهر النبي أو نص فيها على جهر النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءة في الصلاة. نذكر هنا أن قلنا أن التعريف معناه، التعريف معناه نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة، هذا يسمى إيش؟ تعريف. نعم نزول المسافر في الليل للنوم والاستراحة. طيب الآن مقال الشيخ قال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين قضى الفجر غداة ليلة التعريف بجماعته. جهر النبي عليه الصلاة والسلام في قضائه، نعم رواه الإمام محمد بن حسن في كتابه الآثار، نعم عن أبي حنيفة، قال الإمام محمد أخبرني أبو حنيفة عن حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال أعرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا الحديث إيش؟ يعني مقطوع، رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام وأسقط الواسطة. نعم الله. إذا قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل في آخر الليل للنوم والاستراحة، فقال من يحرسنا الليلة، ده واحد يحرسنا ويوقظنا كذلك على صلاة الفجر. فقال رجل من الأنصار شاب أنا يا رسول الله أحرسكم، فحرسه الله يجزيه حتى إذا كان من الصبح غلبته عينه. نعم فما استيقظوا إلا بحر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فتوضأ وتوضأ أصحابه وأمر المؤذن فأذن وصلى ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر بأصحابه وجهر فيها بالقراءة. إذا نصت هذه الرواية، رواية إبراهيم النخعي على الجهر، وجهر فيها بالقراءة كما كان يصلي بها في وقتها. ولكن الشيخ ماذا قال؟ قال إن أم فيها يجهر. فدل على ذلك أنه إن لم يأم فيها لا يجهر. وسدل على ذلك بحديثه بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا الحديث نص على أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر من القراءة غداة ليلة الثالث. في علم الحديث آخر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، غدا إن شاء الله نصلي الماء كي نتوضأ نصلي، يعني نتوضأ يصبح عندنا ماء. فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد إلى أن قال، يعني الحديث طويل، الحديث طويل، إلى أن قال أبو قتادة فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاة. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والشمس في ظهره، قال أبو قتادة فقمنا فزعين ثم قال ارتبوا فركبنا وسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل عليه الصلاة والسلام ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضأتك، هذا الوعاء الذي فيه ماء، فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم، صلى ركعتين السنة يعني قضى السنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صلى الغداة، إيش يقول أبو قتادة؟ فصنع كما كان يصنع كل يوم، إيش يعني كل يوم؟ من الجهر، يعني من الجهر في الصلاة. لذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ماذا قال؟ قال في هذا الحديث دليل على أن صفة الصلاة الفائتة تكون كصفة أدائها. ليه؟ لقول أبي قتادة فصنع كما كان يصنع كل يوم. نعم الله. قال وإن كان وحده خافة حتما، وإن كان الذي فاتته صلاة العشاء وحده خافة حتما، إيش يعني حتما؟ يعني وجوبا، ولا يتخير، بين الجهر والمخافة، هو الصحيح. الصحيح أنه وخافت وجوبا. لما قال هو الصحيح احترز بذلك عن قول من قال بأن من فاتته العشاء أو الصلاة الجهرية وحده وقضاها في النهار أنه يتخير بين الجهر وبين المخافة. والشيخ قال الصحيح أنه يسر حتما. قال لأن الجهر يختص، إما بالجماعة حتما يعني على سبيل الوجوب، أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير. الجهر إما أن تكون مصليا للجماعة يجب عليك أن تجهر، وإما أن تصلي الصلاة في وقتها فتكون مخير لو كنت منفردا. إذن أو بالوقت، يختص الجهر بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير بين الجهر والإخفاء. ولم يوجد أحدهما، ولم يوجد يعني بالنسبة لمن فاتته صلاة العشاء أحد هذين المذكورين، وهما الجماعة والوقت في حق المنفرد. هنا في عندنا أمر آخر لابد من التنبيه له، أن من فاتته صلاة فإذا أراد أن يقضيها أمام الناس، هلا ترك الصلاة ما حكمه؟ معصية. فإذا ما طل هذه الصلاة قضاء أمام الناس فهو في مثابة من يجهر بالمعصية. لذلك يجب عليه أن يسر إذا كان يصلي يقضيها في النهار أمام الناس. لذلك عند الشافعية قالوا من قضى صلاة الفجر أمام الناس في مسجد قال لا يقضط في صلاة الفجر، لا يقضط، لكي لا يعرف الناس أنه يقضي صلاة الفجر. ومن هنا نعلم خطأ من يفتي، فيقول للناس صلوا بصلاة التراويح، اقتدوا بالإمام، وصلوا معه قضاء. فلما الإمام يسلم على رأس ركعتين هم يقوموا بصلاة قضاء المغرب أو العشاء، فيعلم الناس أن فلانا كان تاركا للصلاة. هذا يصح على مذهب الشافعي، على يعني مذهب نحن لا يصح أن يقتدي مفترض بمتنفل، لا يصح كذلك هذه الصلاة. يعني حتى لو صلى مثلا على فرض صلاة الفجر اقتدى بالإمام يصلي صلاة الفجر فقط يخلي كي لا يعرف إلى الناس، عندنا لا يصح، لأنه يعني مفترض بمتنفل لا يصح. تمام، أما عند الشافعي يصح، ولكن كذلك لا يجد هذا الفعل، لأنه يعني يجهر بالمعصية التي كان قد فعلها وهي ترك الصلاة. الله تعالى أعلم. قال: ومن قرأ في العشاء في الأوليين السورة، ومن قرأ في العشاء في الأوليين السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد في الأخريين. أيوة، يعني في العشاء بدأ في الصلاة مباشرة قال الله أكبر والسماء والطارق وما ذاك ما الطارق، لم يقرأ الفاتحة، لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء كان عمدا أو سهوا. ما الحكم؟ قال: لم يعد في الأخريين، يعني لم يقضي الفاتحة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، بل يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة سورة الفاتحة بالأصالة على أنها سنة. يعني هل في الركعة الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة مرتين؟ مرة على قضاء على التي في الركعة الأولى، ومرة على الفاتحة التي هي سنة في الأصل في الثالثة؟ قال: لا يفعل ذلك. ليه؟ لأن تكرار الفاتحة غير مشروع، تكرار الفاتحة غير مشروع. وفي عندنا الآن عندنا فاتحتان، فاتحة قضاء وفاتحة وظيفة الوقت، وظيفة الوقت، فوظيفة الوقت تغلب تلك الفاتحة التي هي قضاء فيصليها، فيأتي يقرأ الفاتحة التي هي وظيفة الركعة الثالثة والرابعة. إذا لما قال ولم يقرأ بفاتحة لم يعد في الأخرين، أراد بقوله لم يعد في الأخرين يعني لم يكرر الفاتحة في الأخرين. قال: وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها الله. إذا وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها، يعني قرأ الفاتحة في الأوليين ولم يزد عليها، يعني ولم يقرأ السورة بعد الفاتحة، قرأ في الأخريين في الركعة الثالثة والرابعة في الثالثة فقط الفاتحة والسورة، يعني قضى السورة التي فاتته في الركعة الأولى وقضى السورة التي فاتته في الركعة الثانية. قال: وجهر، يعني جهر بالفاتحة وجهر بالسورة في ظاهر الرواية. أما في السورة الأولانية، في السورة بنفع الأولى، ترك الفاتحة لا يقضيها في الركعة الثانية والثالثة، في الثالثة والرابعة. أما هنا ترك السورة، ترك السورة، قرأ الفاتحة ولكن ترك السورة، قال يقضي هذه السورة في الثالثة والرابعة. ليه؟ سيأتي الآن سيذكر الفرق. قال: وهذا يعني قضاء السورة في الثالثة والرابعة دون قضاء الفاتحة، يعني قلنا لك تقضي السورة في الثالثة والرابعة ومنعناك من قضاء الفاتحة في الثالثة والرابعة. قال: وهذا عفوا، هذا يعني عفوا، لا هذا يعني قضاء السورة في الثالثة والرابعة وعدم قضاء الفاتحة في الثالثة والرابعة هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يقضي واحدة منهما، أي الفاتحة والسورة، فما فاتك في الركعة الأولى لا تقضيه في الركعة الثانية من القراءة عند أبي يوسف. أما عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد قال: لا، إذا فاتك الفاتحة لا تقضيها في الثالثة والرابعة، إذا لم تقرأها يعني. أما بالنسبة للسورة، إذا تركتها في الأولى والثانية تقضيها في الثالثة والرابعة، هذا عند أبي حنيفة ومحمد. أما أبي يوسف لا تقضي. سيأتي الآن، سيذكر الآن الشيخ لما وقال أبو يوسف رحمه الله لا يقضي واحدة منهما. لما يا أبا يوسف لا يقضي؟ قال لأن الواجب إذا فات عن وقته لا يقضى إلا بدليل. ورب ضم السورة إلى الفاتحة ما حكمه؟ واجب، الواجب أن أقرأ الفاتحة وأن أضم سورة إليها وقد مر معنا ذلك. طيب هذا الآن قراءة السورة واجبة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والركعة الثانية، فاتت عن محلها فلا يقضى الواجب إذا فات عن محله إلا بدليل، ولا يوجد عندنا دليل على أنه يصح لنا أن نقضي السورة في الركعة الثالثة والرابعة، فلذلك لا نقول بقضائها. هذا عند أبي يوسف، دليل أبي يوسف. ولهما دليل أبي حنيفة ومحمد على أنه يقضي السورة في الثالثة والرابعة. قال ولهما وهو الفرق بين الوجهين، يعني الفرق بين الوجه الأول الذي هو قراءة قضاء السورة التي فاتته في الأولى والثانية يقضيها في الثالثة والرابعة، وعدم قضاء الفاتحة التي فاتته. هي عندنا وجهان، ولهما وهو الفرق بين الوجهين. الله، أن قراءة الفاتحة شرع على وجه يترتب عليها السورة، أن قراءة الفاتحة شرعت على وجه يترتب عليها السورة، يعني يترتب عليها قراءة السورة. الفاتحة مشروعة يعني نقرأ السورة الفاتحة ويأتي بعدها قراءة السورة. فلو قضاها، فلو قضى الفاتحة يعني في الأخرين في الثالثة والرابعة تترتب الفاتحة على السورة، يعني تقع الفاتحة بعد السورة. وهذا أي ترتيب وقوع الفاتحة بعد السورة خلاف الموضوع، لأن الموضوع أن تقع الفاتحة السورة بعد الفاتحة. فإذا قضى السورة، فإذا قضى الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة تقع الفاتحة إيه؟ بعد السورة. وهذا خلاف المشروع، المشروع أن تقع السورة بعد الفاتحة. ما وجهه؟ هل أنا لما المشروع في حقي أن أقرأ الفاتحة أولا ثم السورة، في الركعة الثالثة أقرأ الفاتحة؟ فلو أن في الركعة الأولى تركت الفاتحة وقرأت السورة فقط، فأردت أن أقضي الآن الفاتحة في الركعة الثالثة، هذه الركعة الفاتحة في الركعة الثالثة أقضيها، وقعت قبل السورة التي صليتها في الركعة الأولى أم وقعت بعدها؟ وقعت بعدها، والمشروع أن تقع قبلها. فلذلك لا تقضى الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة لأنها خلاف الموضوع، خلاف المشروع. بخلاف ما إذا ترك السورة في الركعة الأولى والثانية فإنه يقرأ في الأخرين الفاتحة والسورة أيضا. ليه؟ قال لأنه كان يقول الشيخ المرغناني لأنه أمكنه قضاؤها على الوجه المشروع، لأنه أمكنه قضاء السورة في الثالثة والرابعة على الوجه المشروع، وهو ترتب السورة على الفاتحة. فأنا في الركعة الأولى عندما قرأت السورة فقط وتركت أقرأت الفاتحة وتركت السورة، في الركعة الثالثة أقرأ السورة أولا وأقضي الآن أقرأ الفاتحة أولا، أقرأ الفاتحة أولا وأقضي السورة، فأتيت بالسورة على الوجه التي الوجه المشروع. الله، نرجع نقرأ العبارة من أولها. ولهما وهو الفرق بين الوجهين أن قراءة الفاتحة شرعت على وجه يترتب عليها السورة، فلو قضاها في الأخرين تترتب الفاتحة على السورة، وهذا خلاف الموضوع. بخلاف ما إيش الموضوع؟ يعني المشروع. بخلاف ما إذا ترك السورة لأنه أمكن قضاؤها على وجه المشروع. ثم ذكرها هنا ما يدل على الوجوب، يعني الإمام محمد في كتابه الجامع الصغير ذكر ما يدل على الوجوب، يعني ما يدل على وجوب قراءة الفاتحة. الإمام محمد في كتاب الجامع الصغير دل في هاهنا في هذه المسألة في هذه الصورة دل على ذكر كلاما يدل على وجوب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخريين. يعني الإمام محمد في كتاب الجامع الصغير ذكر كلاما يفهم منه أن من فاتته السورة في الأولى والثانية يجب عليه أن يقضيها في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة. ثم ذكر ها هنا ما يدل على الوجوب. وفي الأصل يعني وذكر الإمام محمد في كتابه الأصل الذي هو يسمى المبسوط وفي الأصل بلفظة الاستشباب، حيث قال الشيخ الإمام محمد في كتابه المبسوط أحب إلي أن يقضي السورة في الأخريين. ثم بيّن وجه الاستحباب فقال لأنها إن كانت مؤخرة فغير موصولة بالفاتحة، لأنها يعني أن السورة إن كانت مؤخرة عن الفاتحة فغير موصولة بالفاتحة، يعني بالفاتحة الأولى، فلم يمكن مراعاة موضوعها من كل وجه. يعني الإمام محمد رحمه الله تعالى ذكر في مسألة من فاتته السورة بعد الفاتحة ذكره مرتين في كتابه الجامع الصغير وفي كتابه المبسوط. في كتابه الجامع الصغير ذكر كلاما يفهم منه أن قراءة السورة بعد الفاتحة، قراءة السورة قضاء بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة ما حكم واجب. هذا الكلام ذكره أين؟ في الجامع الصغير. أما في كتابه المبسوط ذكر أن قراءة السورة التي فاتته في الركعة الأولى والثانية، قراءة السورة التي فاتته في الأولى والثانية بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة قضاء ما حكمه مستحب، ذكره بلفظة الاستحباب. فصار في على الإمام محمد روايتان، صار عنده إيه؟ روايتان، واضح الكلام الآن. ثم قال ويجهر بهما، أيوة هو الصحيح، يعني إذا قضى السورة في الشق الثاني في الركعة الثانية في الركعة الثالثة والركعة الرابعة قضى السورة مع الفاتحة، ما الحكم؟ يجهر بالفاتحة والسورة. يعني من فاتته السورة، من لم يقرأ السورة في الأولى والثانية وقضاها في الثالثة والرابعة، هل يقرأها سرا أم جهرا؟ قال يقرأها جهرا مع الفاتحة، وعليه يجهر كم مرة؟ في الركعات الأربع، يجهر في الركعات الأربع. قال ويجهر بهما هو الصحيح، لما قال هو الصحيح في مقابله رواية بعدم الجهر فيهما، ولكن المعتمد أنه يجهر فيهما في الركعة الثالثة والرابعة. قال لأن الجمع بين الجهر والمخافة في ركعة واحدة شنيع، هل هو لما فاتته السورة في الركعة الأولى، ما هي وظيفة الجهر؟ ما هي وظيفة السورة أو ما هو حكم السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية، الجهر أم الإسرار؟ الجهر. فإذا قضاها في الثالثة يقضيها بحكمها جهرا. طيب ما هو حكم قراءة، ما هو حكم الجهر بالفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟ الإسرار. الإسرار. طيب فإذا أراد أن يعطي كل سورة حكمها أو حقها فينبغي أن يسر بالفاتحة وأن يجهر بالسورة، فالجمع بين الجهر والمخافة في ركعة واحدة قبيح. فكذلك ارتكبتم قبحا آخر وهو أنكم جهرتم بالفاتحة والفاتحة لا يجهر بها في الركعة الثالثة، فما هو الجواب؟ قال وتغيير النفل وهو الفاتحة أولى. تغيير الجهل، تغيير النفي وهو الفاتحة، من الإسرار إلى الجهل، إلى الجهل عفوا، أولى، أخف وطأة يعني، أخف وطأة. لأن الجهر بالصورة محط واجب وتلك نافلة، فتغيير صورة النفل أخف من تغيير صورة الواجب. ثم شرع الآن يذكر لنا، يذكر مسألة هامة وهي بيان معنى المخافة والخلاف فيها، أو بيان معنى الجهر، الفرق بين الجهر والمخافة والخلاف في بيان معنى. فقال الشيخ رحمه الله: وقال الكرخي، فقال ثم المخافة، قال ثم المخافة أن يسمع نفسه، أن يسمع القارئ نفسه لا جاره، فما دون، لما قال المخافة أن يسمع نفسه معناه ما دون إسماع نفسه لا يسمى قراءة. فلو حرك لسانه بحروف وهو لم يسمعها، ولا يوجد مانع للسماع، يعني لم يكن ضعيف السمع مثلا، أو لم يكن بينه هناك ضجيج عنده يمنع من سماع صوته، هذا الذي نطق به لا يسمى كلام، لا يسمى قراءة. فشرط كون القراءة قراءة، أدنى القراءة حتى تسمى قراءة أدنى، أن يسمع نفسه، أن يسمع نفسه. لذلك مر معنا أظن أنه من شروط صحة تكبيرة الإحرام أن يسمع نفسه، قل الله أكبر. فلو لم يسمع نفسه ما صحت روحه في الصلاة. جمهور الفقهاء على أنه أي ذكر من الأذكار إذا لم تسمع نفسه لا تثاب على ذلك. يعني أنت في الصلاة الآن صلاة سرية، حتى أثاب عليها وتصح قراءتي، ينبغي أن أسمع نفسي. فإذا قرأت صليت وقرأت سرا ولم أسمع نفسي ما صحت قراءتي، وبالتالي ما صح صلاتي. وهذا مما يجهله كثير من الناس. هذا إيش؟ على قول، على هذا القول. في عندنا قول آخر أن سيذكره الآن، أن أدنى ما تسمى به القراءة هو تصحيح الحروف، يعني وإن لم يسمع نفسه. قال ثم المخافة أن يسمع نفسه، والجهر أن يسمع غيره، أن يسمع غيره. وهذا عند الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه الله. إذا أبو جعفر الهندواني، وهو قوله، وهو المذهب الصحيح المعتمد عند أبي الفقيه أبي جعفر الهندواني، لا تسمى القراءة قراءة إلا إذا أسمع القارئ نفسه. والجهر عندهم أدنى الجهر، أدنى الجهر أن يسمع غيره رحمه. قال لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة بدون الصوت، لا يسمى قراءة بدون الصوت، يعني لا لغة ولا عرفا، من حرك لسانه بالحروف لا يسمى قارئا إلا إذا صوت، يعني سمع له صوت. وقال الكرخي أدنى الجهر أن يسمع نفسه، أدنى الجهر أن يسمع القارئ نفسه، أدنى الجهر. وأدنى المخافة تصحيح الحروف، يعني إيش يعني أدنى المخافة تصحيح الحروف؟ يعني وإن لم يكن صوت بحيث يسمع نفسه، أو بحيث يسمع وإن لم يكن صوت، يعني هكذا أنا أتقنت الآن، أخرجت الحروف كلها ولكن لم يخرج صوت، هذا قراءة عند الترخي، واضح الكلام؟ ولكن ليس بقراءة عند الجمهور وهو ما ذهب إليه أبو جعفر الهندواني. لأن القراءة دليل الكرخ الآن، لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ دون الأذن. قال وفي لفظ الكتاب يعني مختصر القدوري إشارة إلى هذا، يعني إشارة إلى أن القدوري يعتمد قول الكرخي هنا، يعني أراد بذلك ما ذكره الشيخ القدوري في أول الفصل في أول الفصل هنا. قال وعلى هذا الأصل، وعلى هذا الأصل المراد بالأصل هنا الاختلاف الذي ذكره قبل قليل بين الكرخي وبين الهندواني، بين أبي جعفر الهندواني في بيان حد الجهر والمخالفة. وعلى هذا الأصل كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغير ذلك. فمن قال لزوجته أنت طالق، قال لزوجته أنت طالق، ما الحكم؟ هل تطلق زوجته أو لا تطلق؟ إن أسمع نفسه، إن سمع هذه الكلمة ما الحكم؟ طلقت زوجته. وإن لم يسمع هكذا قط، لم تطلق زوجته، لم تطلق زوجته. إن أسمع نفسه طلقت عند الجميع، أما إن لم يسمع نفسه طلقت عند الكرخي ولم تطلق عند الهندواني. فمن أخذ بقول الهندواني بجعفر الهندواني قال اطلق، ومن أخذ بقول بجعفر الكرخي الحسن الكرخي قال اطلق. وعلى ذلك لو قال لشخص أنت حر ولم يسمع إلى غير ذلك. وعلى هذا يقاس السائل المسائل. قال والاستثناء، إيش هو الاستثناء؟ يعني إنسان مثلا قال لزوجته أنت طالق، ثم قال سرا إن شاء الله، فإن سمع هو كلمة إن شاء الله صح هذا الاستثناء فلا تطلق زوجته. إن لم يسمعها هو قال أنت طالق، ما الحكم؟ من أخذ بقول أبي جعفر الهندواني قال طلق زوجته، يعني الاستثناء لم يصح. ومن أخذ بقول الكرخي قال لم تطلق زوجته لأن الاستثناء صح، يعني لا يشترط أن يسمع نفسه. كذلك قال له أنت حر إن قمت من مجلسك، فقال إن قمت من مجلسك هذا شرط، فإن سمع الشرط وقع صار حرا عند الجميع، وإن لم يسمع الشرط أعتق العبد على مذهب أبي الحسن الكرخي ولم يعتق العبد على مذهب أبي جعفر الهندواني. لو يعفق أدنى لابد أدنى ما يسمى قراءة اللي هو السماع. قالوا على هذا الأصل كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغير ذلك من الأحكام. ثم قال الشيخ وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال ثلاث آيات انتصار أو آية طويلة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.